الله إليكم، هذه سائلة في المسجد تقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل واجب الاختتان البنات وما العمل إذا كان ولي الأمر يمنعه؟ أما بالنسبة لكونه واجب فليس بواجبا، إنما هو سنة فقط بالنسبة للنساء لأنه من باب تخفيف الاغتلام فقط، لكن بالنسبة للرجال هو واجب لأنه من الفطرة، ولأنه بقاء القلفة بدون ختان تسبب نجاسات وتراكم نجاسات، وأيضا هي من السنن الواجبة المؤكدة في ديننا ودين إبراهيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة وذكر منها الختان. أما بالنسبة للمرأة فهو مستحب فقط، إن تيسر فلا بأس، وإن لم يتيسر فلا يجب، وإذا منعها أبوها فله ذلك، والله أعلم.